إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله الأطهار وصحابته البرة الأخيار، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أخواني الأحبة، هذا هو الدرس 42 من شرح المقدمة المغليسية على مذهب أهل المدينة النبوية للإمام عبد الرحمن ابن أحمد أبي زيد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 13 من شهر محرم الحرام عام 41 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر ما ينهى عنه: ومنها العين فلا ينظر بها إلى ما لا يحل، فمن ذلك النظر إلى العورات، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها هذا الأجنبي، وأما ذو المحارم فيجوز لهم من المنحر إلى الرأس وأطراف اليدين والرجلين، وأما غير ذلك من الصدر والأكتاف ونحوها فلا يجوز. ولا يجوز للشاب الأجنبي النظر إلى الوجه خوف الفتنة، إلا أن تكون عجوزا أو سوداء ونحوها. والنظر بالالتذاذ في من لا يحل الالتذاذ به وغير ذلك. تكلمنا عن إخواني أحبة، هذا المقطع وهذه الفقرة من هذه الرسالة المباركة تتحدث عن أمر خطير قلما يهتم به الناس اليوم. أغلب الناس تساهلوا في مسألة النظر، مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بغض الأبصار الرجال والنساء في كتابه الكريم في سورة النور، فقال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. فهذه الآية من سورة النور أمرت الرجال والنساء بغض البصر، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأنه لو قال يغضوا أبصارهم معناه أنه علينا إذا خرجنا أن نغلق أعيننا حتى لا نرى شيئا، ولكن المأمور هو أن نغض أبصارنا عن الحرام. لذلك قال الشيخ رحمه الله: ومنها العين فلا ينظر بها إلى ما لا يحل. وما هو الذي لا يحل؟ قال: فمن ذلك النظر إلى عورات. لا يجوز لك أن تنظر إلى عورات الرجال والنساء. فإذا كان الرجل متكشفا فلا يجوز لك أن تنظر إلى عورته، وإذا كانت المرأة متكشفة فأيضا لا يجوز لك النظر إلى عورتها. وقد عمت البلوى في هذه الأيام بتكشف النساء والرجال، حتى وكأنهم لم تأتهم شريعة ربانية تأمرهم بالستر والعفاف، وتساهل في ذلك الرجال والنساء في بيوتهم وخارج بيوتهم، ولم يلتفتوا إلى خطورة هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بغض البصر إلا خوف الوقوع في المحظور، لأن العين إذا نظرت اشتهت، فإذا اشتهت إذا لم يكن لديها رادع من دين أو تقوى أو عقل فإنها تذهب إلى ما اشتهته، وذلك كحال البهائم أجلكم الله، فإن البهيمة إذا رأت الأنثى تذهب إليها، لا يوجد لديها رادع يقول لا تذهبي إلى تلك البهيمة، لا يمنعها شيء من الذهاب إلى أنثى إلا أن يمنعها شخص أو يمنعها مانع، يعني من كأن تكون مربوطة أو يكون أو تكون مقيدة أو ما إلى ذلك من أمور. لكن الإنسان أعطاه العقل، ولقد كرمنا بني آدم ورفعنا وحملناهم، ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فكرمنا بالعقل فلم يجعلنا مثل البهائم والسوائم، كلما اشتهينا تابعنا ما نريد، أن كما هو حال الناس اليوم متابعة للغربيين الذين نشروا هذه الثقافة البهيمية في العالم، ونشروا ثقافة من حقي أن أتكشف، من حقي أن أفعل بأعضائي ما أشاء، من حقي أن أستغل رحمي كيفما شئت، هذه هي الأسطوانة التي ينادون بها اليوم. ولا شك أن هذا كلام باطل، لأن الحق تعطيه الشريعة ويعطيه الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا، فإذا ما تزعم أنه حق ليس حقا لك، لأن الحق يعطيه الذي خلقك، وأما أن تزعم حقا ليس لك فليس لنا ذلك، ليس لنا أن نزعم حقا ليس لنا. حتى جسدنا هذا الذي استأمننا الله سبحانه وتعالى عليه فهو أمانة عندنا، وهذه الأمانة نحن مأمورون أن نتصرف فيها بمقتضى ما في كتاب الله لا بمقتضى أهوائنا، لأنه لا يتصرف بمقتضى هواه وشهوته إلا البهيمة، البهيمة هي التي تسيرها الشهوات أو تسيرها العصا أو الجزرة، وإلا فالبهيمة لا عقل لها، أو تسيرها الغريزة بشكل عام، خلقها الله هكذا فهي تتصرف كما خلقها الله. لكن نحن البشر كرمنا الله سبحانه وتعالى، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل من الربط، ومنه العقال الذي يربط به الجمل، فالعقل يعقلك عن أن ترتكب الأمور الدنيئة والفواحش، ولكن هؤلاء القوم أصبحوا من غير عقول فلا يحجزهم عن الفاحشة شيء، ولم يعد لديهم أدب ولا عرف ولا عادة تمنعهم من أن يرتكبوا ما يرتكبون. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا مبينا. فالذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نضل ضلالا مبينا. طيب، يقول فمن ذلك النظر إلى العورات، وهذا يقتضي منا معرفة العورات، ونحن أظن تطرقنا إلى هذا في أوائل في دروس الصلاة. فعورة الرجل أمام الرجل هي من السرة إلى الركبتين، وعورة الرجل أمام محارمه وأمام النساء الأجنبيات، أمام النساء الأجنبيات بشكل عام على مشهور المذهب هو كل جسده ما عدا الأطراف. إذن على مشهور المذهب لا يجوز للرجل أن يخرج كاشفا صدره أمام وظهره وكذا أمام النساء الأجنبيات، على مشهور المذهب. وعورة المرأة أمام الأجانب كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، بشرط أن يكون الوجه ساذجا واليد ساذجا، يعني من غير زينة. وعورة المرأة أمام محارمها كل جسدها ما عدا الأطراف. إذن لا يجوز للمرأة في البيت أمام إخوانها وأمام أبيها أن ترضع أبنائها أمامهم وتخرج صدرها حتى ترضع أمام أبيها وأخيها وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. ولا يجوز لها أن تلبس الشورت مثلا لأنه في بيتها، يعني أساس أنه في بيتها. ولا يجوز لها أن تلبس وهي تخرج أمامهم وهي كاشفة يعني الأكتاف وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها لا تجوز. والسبب في ذلك أنه وإن كان الأصل بين المحارم أنهم لا يشتهون بعضهم البعض، لكن التكشف قد يستفز ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وقد سمعنا قصصا كثيرة يندالها الجبين من هتك المحارم وما إلى ذلك من الأمور، والسبب في ذلك هو هذه الأمور. ولذلك أمرنا الشرع بأن نفصل ونفرق بين الأطفال بعد 10 سنوات في فرشهم. أمرنا الله عز وجل قال وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أمرنا بأن نفرق بين الأبناء في المضاجع، لأن الأبناء في 10 سنوات وما بعدها تبدأ الغرائز تتحرك، فإذا تركناهم في السرير قد يحدث ما لا تحمد عقباه. وهذا ليس بين الولد والبنت، بل حتى بين الولد والولد، لا تتركوهم في السرير مع بعضهم البعض. 10 سنوات كل ينام في سريره. واضح إخواني؟ إذن هذه العورات هي التي يجب علينا أن نغطيها، ولو حصل وتكشفت أمامنا عن غير قصد، أو أنه وقعت أعيننا عليها بغير قصد، فعليك فورا أن تغض بصرك. فإن كنت في الشارع وكان الناس لا يخافون الله ولا يتبعون شريعته، فعليك أن تغض بصرك عن الحرام. أن الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني أنك تنظر وتظن أن الله سبحانه وتعالى، أو تظن أنه لم يرك أحد، ولكن الله فوق سبع السماوات يراك، وخيانة منك لأنك نظرت إلى ما لا يحل لك وظننت أنه لا يراك أحد. أو إن كنت لوحدك في جنح الظلام وخلوت بجوالك وفيه الصور أو فيه المقاطع أو ما إلى ذلك، فاتق الله ولا تنظر إلى الحرام. إنه عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يراك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، أمر مكتوب عليك، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، وفي رواية زناها اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. إذن هذه هي المرحلة الأخيرة. وهذا اللفظ، هذا لفظ مسلم وهو في صحيح البخاري أيضا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، المقاهي ومطاعم وما إلى ذلك، وحتى الجلوس مطلقا يعني في الاستراحات في المجالس التي في الطرقات يمشي النساء والرجال فيها. قال إياكم الجلوس في الطرقات، أنك إذا جلست تتعرض للفتن. فإذا كان هذا يعني منهيا عنه الجلوس في الطرقات لأنه يمشي الرجال والنساء وكذا، فكيف بالدخول إلى الأماكن المختلطة فكيف بحضور المناسبات المختلطة من الأعراس والاحتفالات وما إلى ذلك التي يأتيها النساء والرجال في أبهى حلتهم؟ أترون أن الشرع يجيز هذا؟ يستحيل أن يجيز الشرع هذا، يستحيل أن يجيز الشرع هذا. قال فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا يعني هذه المجالس هي التي نجتمع فيها ونقضي أوقاتنا فيها، فإذا منعتنا منها فأين نجتمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا قررتم ستجلسون في هذه المجالس وليس لكم بد منها إذن هناك شروط للجلوس. ما هي هذه الشروط؟ اسمعوا الشروط. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ إذن حتى الطريق له حق، من حق الطريق هذا الذي سنذكره، من الذي أعطاه الحق؟ الله سبحانه وتعالى. قال غض البصر، إذن ليس لك أن تجلس في الطريق وتنظر إلى هذه وإلى تلك وإلى هذه وإلى تلك، هذا لا يجوز، وعليك أن تغض بصرك. وإذا مرت أمامك فتاة أو امرأة أو غير ذلك لا تنظر إليها، ودعني من الفضول. بعض الناس يبتلى بالفضول، والشيطان قد يدخل المتدين من باب الدين، يقول أنا أريد أن أنظر إلى هذه الحجاب وشرعي أم غير شرعي، هو ينظر إليها هداها الله حجاب وغير شرعي. يا أخي دعك منها، أنت ما لك ولها، غض بصرك عن المرأة. نعم. فقال وكف الأذى، يعني لا تؤذي الناس، وهذا هذه كلمة عامة، أي أذية لا تجوز. ورد السلام، سلم عليك هذا وسلم عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأيت المنكر اتق الله يا أخي، هذا لا يجوز كذب. هل نلتزم نحن بهذا في الطرقات؟ إذا لم نلتزم بهذا لا نجلس. نسأل الله يتوب علينا ويعفو عنه، فإن البلاء قد عم وطم، وقلما وجدنا مجلسا شرعيا، لكن سدد وقارب، علينا أن نسدد ونقارب، لأنك إن اعتزلت الناس جميعا فإنك ستجلس لوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن الإنسان ينصح ويبين ويوضح، ولا بأس بالشريط، ولا بأس أن تأخذ الهواتف وترسل المقاطع، ولا بأس، كلها من وسائل الحمد لله التي أصبحت سهلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ينصح ينصح ولا ييأس ولا يتعب من النصيحة. وضروري أن تصل كلمته وتجد أذانا صاغية لها. كم من كلمة تقول لا تلقي لها بالا وإذا بها قد هدي بها قوم، أنت لم تلقي لها بالا وقد هدي بها قوم وأنت لا تشعر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك. حديث رواه أبو داود سنده صحيح. ونظر الفجأة يعني كنت جالسا فجأة مرت أمامك امرأة أو فتاة أو ما يدك، اصرف بصرك لا تتبعها. ومن ذلك انتبه يا أخي الكريم، انتبه، ومن ذلك إذا دخلت بيتا وسمعت خشفة أو ما إلى ذلك لا تلتفت، سمعك سمعت شيئا بيت، هذا بيت الناس، لا تلتفت، عليك أن تتقي الله، انظر إلى مكانك، ليس لك أن تنظر اليمين والشمال. قال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه عندما عرج به السماء ما زاغ البصر وما طغى، يعني أنه رغم أن الموضوع مهيب وعظيم ما زاغ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل ينظر يمين وشمال أبدا. فأنت إذا دخلت بيتا من البيوت فمن الأدب ألا تكثر النظر، قد يقع، قد تقع على صورة، قد تقع على شق باب وتنظر إلى عورات، قد تمر امرأة من البيت وأنت لا تدري فتقع عينك عليها، هذا لا يجوز. لكن انظر إلى المكان الذي أنت جالس فيه، فإذا سمعت خشفة فاحرص على ألا تلتفت، لأنه قد يكون، قد تكون امرأة، قد تكون يعني يكون أي شيء، وهذا ليس لك أن تنظر، هذه عورات، واضح؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، وهو كتاب خاص صنفه في هذه الأمور، أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، كتاب عظيم جليل، روضة المحبين ونزهة المشتاقين. يقول رحمه الله: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني حفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر. انتبه يا أخي الكريم، شوف، هل تتصور أن يأتي شخص ويزني قبل أن يتعرف على المرأة؟ هل يتصور هذا؟ هكذا مجرد أن يأتي فلانة سأزني معك، هل يتصور هذا؟ لا يتصور، إلا أنه أول شيء فعل نظر إليها. إذن لما نظر إليها اشتهاها، ثم النظرة جلبت الكلام والسلام. فتخيلوا، الشرع منع من النظر ومن اللمس، فهل يتصور بهذين الحاجزين الشديدين، ومنع من الاختلاط، إذا الاختلاط ممنوع والنظر ممنوع واللمس ممنوع، هل يتصور أن تصل إليها؟ لا، يتصور، بعيدة جدا هناك. ثم حاجز الهيبة بينك وبينها تدع العلاقة يعني محافظة جدا، وهذا هو المطلوب في الشرع. لكن الاختلاط يكسر الهيبة، الاختلاط يكسر الهيبة ويبعث على النظر، والنظر مع اختلاط يبعث على اللمس. ولذلك نجد في مجتمعات مختلطة يلمسها وتلمسها عادي جدا، يعني لا يوجد أي حرج في ذلك. ولا أقول يلمسها لأنه يصافحها، لا، يلمسها لمس ولاحظ، لا يبقى هناك حاجز بين الذكر والأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليد تزني وزناها اللمس. ثم بعد ذلك عادي يسلمون في الوجه، وبعد ذلك لك أن تتخيل أي شيء بعد ذلك، لم يعد هناك أي حاجز. والله سبحانه وتعالى خلقنا بغريزة الشهوة حتى يبقى النوع الإنساني، لكنه لم يجعلنا كالبهائم. هذه الشهوة أمرنا بأن نضبطها، وضبطها يكون بعدم تصريفها إلا في الحلال. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني أنهم معتدون وظالمون. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف، لكن الله عز وجل أراد أن يخفف عنا، فأرانا الطرق الحلال وأرانا كيف يمكننا أن نصرف هذه الشهوة بالحلال. لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما، فنأتي بالحرام وابن عم الحرام أيضا. واضح إخواني؟ إذن قال رحمه الله: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، يعني الشرع بدأ بذكر غض البصر. ولما كان تحريم تحريم الوسائل، يعني غض البصر هو من باب سد الذرائع، وإلا هو في نفسه، في نفسه يعني ليس في حرما لذاته، وإن كان الشرع هو حرمه، لكن هو محرم حتى لا تصل إلى الزنا. كان مشايخنا يعلموننا مقولة جليلة، يقولون: من كثرت لحظاته طالت حسراته. مشايخنا رحمهم الله وحفظ من بقي منهم كانوا يقولون إن هذا عام، ليس في النظر إلى الحرام فقط، حتى في النظر إلى الحلال. يعني تمشي في الشارع تنظر في المحلات فتجد لباسا جميلا أو تشتهيه، ولكن جيبك لا يسعك لأن تشتهي هذا كله. تنظر إلى السيارات تجد السيارات الفارعة تشتهيها، ترى البيوت الفارعة تشتهي. يا أخي غض بصرك، إنك لن تستطيع أن تصل إلى هذه الأمور كلها. فإذا من طالت لحظاته، من كثرت لحظاته طالت حسراته، فمن البداية غض بصرك. كان مشايخنا رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا يعلموننا إذا خرجنا من البيت أن ننظر إلى محل مسيرنا ولا نكثر الالتفات، لأنك إن أكثرت الالتفات فإنك ستنظر إلى ما لا يحل لك، وستقع عينك على ما لا يحل لك. وأنصحكم إخواني بارك الله فيكم أن تجاهدوا أنفسكم في هذا الباب جهادا عظيما، لأنك إن برمجت نفسك عليه فسترتاح. إن برمجت نفسك على غض البصر فإنك يستحيل أن ترفع بصرك، إنه انتهى الأمر، يعني أنت مبرمج على ذلك. فإذا مجرد أن يمر أمامك حرام تلقائيا من غير تفكير تصرف بصرك، لكن لم تبرمج نفسك تنظر هنا وهنا وعينك تمشي هنا وهنا وهكذا، يصعب عليك، يعني يثقل على قلبك غض البصر. لكن إن برمجت نفسك وعودت والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا فإنه يصعب عليك أن ترفع بصرك، صعب صعب، إلا إن جاهدت نفسك في الباطل حتى ترى يعني الحرام. واضح إخواني؟ فقال ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح المصلحة الراجعة. إذن إذا كنت طبيبا يجوز أن تنظر إلى محل المرض مثلا المريضة، يجوز أن تنظر إلى العورة لأنك طبيب، وهكذا إلى غير ذلك من الأمور. مثلا امرأة سقطت في بئر وتريد أن تخرجها، يجوز أن تمس يعني تخرجها أن تنظر إليها وتحملها ضرورة، وهكذا إذا ضاق الأمر اتسع لقاعدة فقهية، والضرورات تبيح المحظورات. لكن هل يجوز لك بالضرورة أن تزني؟ هذا لا يجوز، إن هذا محرم لذاته، وأصلا هذه الأمور كلها ذرائع وتسد حتى لا تصل إلى هذه النتيجة. إذن لا يوجد شيء يجيز لك ذلك. واضح يا إخواني؟ طيب، قال ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة. لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا، لم يقل الشرع كل المؤمنين يغضوا أبصار، قال يغضوا من أبصارهم. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز أن تنظر إلى وجه المرأة إذا لم يكن هناك شهوة، تكلمها في موضوع وكذا تحدثها وأنت لم تقصد بذلك الشهوة، لأن الوجه ليس بعورة عند جمهور العلماء، صح ولا لا؟ إذن يجوز أن تحدثها وتنظر إلى وجهها، لكن خفت الفتنة غض بصرك. واضح يا إخواني؟ طيب، فلكن لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه، أو عم الأمر بحفظه، يعني الله سبحانه وتعالى عمم الأمر بحفظه. وقد روى الترمذي وأبو داود في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى لك لكن الثانية ليست لك، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ما هي الأولى وما هي الآخرة؟ الأولى من غير قصد، لكن الآخرة هي التي تكون بقصد وبشهوة. ويدخل في الأولى في الأولى أي نظر جاز بالشرع، يعني مثلا القاضي هل يجوز له أن يأمر المرأة أن تكشف عن وجهها حتى يرى من هي؟ نعم يجوز. انتبه، إذا معنى هذا أنه إن كانت الضرورة يجوز للقاضي أو الشرطي أو ما إلى ذلك أن ينظر إلى وجه المرأة حتى يعرف من هي، وهذا منصوص عليه في كتب الفقه. لكن إن كانت هناك امرأة يمكنها أن تحل محله فهو أولى. لكن سبحان الله، إن تعين عليه أن ينظر لأنه هو الذي سيفصل في المسألة، فإذا يجب أن تكشف وجهها أمام القاضي. واضح؟ طيب، أنت تقول يجب أن تكشف وجهها، طيب ولماذا تغطيه أصلا؟ لأن المستحب أن تغطي المرأة وجهها إذا خرجت في الشارع وما إلى ذلك لعموم الفساد، ولأن أغلب الناس لا يغضون البصر ولا يتقون الله، إذن فالإنسان يحجب امرأته والمرأة الصالحة تحجب وجهها حتى لا يراها البر والفاجر، وهذا أمر متفق عليه بين علمائنا رحمه الله، أن المرأة يستحب لها أن تغطي وجهها إذا خرجت وبرت، خاصة إذا كانت جميلة، وكثير من أهل العلم يوجب عليها إن كانت جميلة أن تغطي وجهها من باب سد الذرائع لا من باب أن الوجه عورة. واضح إخواني؟ لذلك المرأة يستحب لها إن كانت شابة أن تغطي وجهها إذا برزت وخرجت إلى الشارع. واضح إخواني؟ طيب، قال يا علي لا تتبع النظرة لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة، هذا حديث جميل حقيقة، وإن كان في إسناده كلام لكن معناه حقيقة صحيح، قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عما حاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقى. تجد حلاوة التقوى، حلاوة الخوف من الله، أنك فضلت ما عند الله على هذا. قال شاه، قال شاه شجاع الكرماني أحد كبار رجال الصوفية القدامى رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة، ظاهر تتبع السنة في كل شيء، وباطنه بدوام المراقبة، تراقب الله سبحانه وتعالى في قلبه، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل من الحلال، يعني انتقل يأكل أي شيء، لم تخطئ فراسته، لم تخطئ فراسته. الله ينور قلبه حتى إنه لا يطلع على شيء من الأمور الغيبية، أو أنه يعني ينور بصيرته حتى يرى الأمور على وجهها الصحيح. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا، عينك أرسلتها رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، أرسلت طرفك، أرسلت عينك رائدا لقلبك، رأيت الذي لا أنت عليه قادر، رأيت الذي لا أنت عليه، رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن أنت لن تستطيع إذا أطلقت بصرك أن تنال كل ما تريد، ولا أنت تصبر عنه، إنك إذا أكثرت من رؤية الشهوات فإن قلبك يتهيج لذلك، وتصبح دائما في غم وهم ونكد، وهذا الأمر ما الذي يحوجك إليه؟ يا أخي غض بصرك وانتبه لما ينفعك، فإن كثرة النظر تهيج الشهوة، وإذا هاجت الشهوة مشكلة، إذا لم يكن لك ما تصرفها في الحلال فستصرفها في الحرام. فمن البداية يا أخي غض بصرك، ويا أختي غض بصرك وانتهوا، لعل الله سبحانه وتعالى ينير قلوبنا جميعا. فيعني الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله أحد كبار أئمة الحديث في المغرب، كان في مدينة سجلماسة، إمام كبير حافظ جليل، له كتاب، له كتب عديدة في الحديث، وله كتاب عظيم في أحكام النظر في مجلد الضخم جد كبير، وله كتاب في نقد كتب الإمام عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، أبان فيها عن علم عظيم، وكان قاضيا جليلا زمن دولة الموحدين. يقول رحمه الله: حاسة البصر إحدى أبواب القلب وأهم الطرق إليه. حاسة البصر إحدى أبواب القلب وأهم الطرق إليه، وعملها أكثر أعمال الجوارح وقوعا وتكرارا ما عدا النفس. وقد أخذ هذا الكتاب الإمام أبو العباس القباب الفاسي أحد كبار أئمة الإسلام في المغرب زمن دولة المارينيين، وقد توفي سنة 24700 رحمه الله، وله كتب نفيسة منها شرح قواعد القاضي عياض ملأه علما، وكان أحد الأئمة الكبار، وكان بينه وبين الإمام أبي العباس أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله علاقة وطيدة، وبينه مراسلات كذا، وكان إماما جليلا متمسكا بالسنة محاربا للبدعة، واختصر كتاب إحكام النظر للقطان. يقول رحمه الله: وغض البصر مأمور به، وهو أن ينقص من نظره، ينقص من نظره، ويؤمر به الماشي في الطريق ونحوه بأن ينقص، بخلاف الجالس على الطريق فيؤمر بغض بصره أكثر من غيره. يعني الماشي يعني قد يقع، لكن الجالس الكل يمر أمامه فعليه أن يغض أكثر من غيره. والحاصل يا إخواني أن غض البصر من الأمور المهمة جدا، التي عليكم علينا جميعا أن نهتم بها، خاصة الشباب، خاصة الشباب. وقد رأيت أغلب الناس لا يرفعون رأسا بهذه الأمور مع أنهم يعرفون هذا الحكم الشرعي، هي يتساهلون. تجد الشخص يعني يهتم بكثير من مظاهر التدين ويأتي لهذا الأمر ولا يرفع به رأسا، مع أنه هذا الأمر هو أعظم علامة على خوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا قال الشيخ هنا، أنا سأقرأ لكم الكلام وسأقرأ لكم بعض ما ذكره الشارح رحمه الله لأهمية هذا الباب. طيب، إذن قال: فمن ذلك النظر إلى العورات، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. قال الإمام زروق: إذا لم تكن مفتنة، يعني فاتنة جميلة، فإن الوجه والكفين منها واجب الستر خوف ضرر الناس. من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا الإمام أبو العباس أحمد زروق الفاسي، محتسب الفقهاء والصوفية، لم يكن لا وهابيا ولا حنبليا، إنما كان إماما صوفيا مالكيا أشعريا. انظر ماذا يقول، لأن هذه المسألة هي ما عليه جميع علماء المسلمين. ما يقوله هنا الإمام الزروق هو ما عليه جمهور علماء المسلمين. قال: هذا للأجنبيين، يعني الأجانب لا يجوز للمرأة، لا يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة وكفيها إن خيفت الفتنة، يعني النظر إذا كان بالشهوة أو أن الشهوة قد تستفار، لا تنظر، لا تنظر. قال: هذا للأجنبيين، الأجنبي لا يجوز له أن ينظر، لكن من كان من أسرتها أو عائلتها أو كذا، الأصل أنه جائز. طيب، وأما ذوي المحارم، يعني الأب والأخ والعم والخال وما إلى ذلك، هؤلاء يجمعون الإبن وما إلى ذلك، فهؤلاء يجوز لهم أن يروا منها الأطراف، المرأة يجوز لهم أن يروا منها الأطراف. قال: فيجوز لهم من المنحر، المنحر هو هذا، إلى الرأس. إذن هذا هو، لكن تكشف حتى هنا وتكشف جزءا من صدرها أو ثديها، هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، هذا لا يجوز. وأطراف اليدين والرجلين، إذن لا تتكشف هكذا، فضلا عن أن تلبس لباس السباحة أمام أهلها، فضلا عن أن تخرج بذلك أمام الجميع في الشوارع وتنبطح أمامهم على شواطئ البحار. يا للهول، إنها لمصيبة عظيمة، ولكن من يشعر بهذا؟ من يشعر بهذا؟ لكن إلى الله المشتكى. يعني ماتت الرجولة والنخوة وانتشرت الدياثة والعياذ بالله. قال: وأما غير ذلك من الصدر والأكتاف ونحوهما فلا يحل له. هذا كلامه الإمام الوغليسي، وهو يذكر ما عليه المذهب. قال: ولا يجوز نظر الأجنبي إلى الوجه خوف الفتنة، وإلا فالوجه ليس بعورة، لكن خوف الفتنة لا ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية. قال: إلا، قال الإمام زروق: إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ قال: من شهادة، من شهادة في المحكمة وكذا، وهناك تجارة وما إلى ذلك، يجب أن يعرف من هي هذه المرأة، فتكشف من أجل أن يعرف، يعرف القاضي ويعرف الشاهد، إذن هذا يجوز. أو طب، مريضة وكذا وعندها شيء في جسدها أو ما إلى ذلك، يجوز للطبيب أن ينظر إلى ذلك، إذا لم توجد طبيبة، يعني إذا لم توجد لدينا طبيبة امرأة فنذهب إلى الطبيب الرجل، ويجب أن يبقى معها محرم حتى لا تكون هناك خلوة. إذا قال له الطبيب يجب أن تخرج من الغرفة، لا يا أخي أنا لا أخرج، هذا يجب أن أبقى هناك حتى لا تكون خلوة. بعض الناس يعني يتساهل في هذا الأمر، لا، الطبيب ليس ملاكا، هو بشر، ولا يجوز له أن يختلي بالمريضة. قال: إلا أن تكون عجوزا أو سوداء أو نحوه أو نحوهما. طيب، إلا أن تكون عجوزا أو سوداء أو نحوهما. عجوز واضح، لأن الأصل أن العجوز امرأة كبيرة، فالسوداء حقيقة، أنا لما درست هذا لبعض إخواني تواصل معي بعض الإخوة الأفارقة وقالوا لي: ما هذا الكلام الذي يقوله الشيخ؟ هذا الكلام يعني، قلت لهم: صدقت، هذا خطأ، لأنك هب أنني أدرس هذا الكتاب في إفريقيا وقلت لهم هذا الكلام، قلت: يا أخي أنا أشتهي السوداء، كيف؟ وهل السوداء يعني مفترض أنها قبيحة دائما يعني؟ هذا لا يجوز الكلام. وذلك الشيخ هنا يعني حقيقة أخذته العادة يعني، وإلا هذا كم نحن نحسن الظن بالشيخ رحمه الله ولا نسيء بالظن بحال الأحوال، لكن هذه العبارة كان ينبغي أن يتركها، لا يقول هذا الكلام، إنما يقول كأن تكون عجوزا أو شوهاء، ولعله كتب شوهاء وكتبت سوداء، لعله نحسن الظن. الأصل هنا أن يقول شوهاء، ما معنى شوهاء؟ يعني قبيحة، وهذه كلمة عامة، قد تكون بيضاء شقراء سمراء بأي شكل وهي قبيحة، لا تستفزك ولا تشعر بأي شهوة نحوها، لكن كونها بيضاء أو سوداء هذا لا يدعو إلى قبح، يعني كم من سوداء من أجمل الجميلات وكم من بيضاء وهي قبيحة. إذن هذا يعني حقيقة هذه ملاحظة على الشيخ هنا. لكن الشيخ الشارح الإمام زروق قال يعني من الأوخاش بشكل عام، من الأوخاش اللاتي لا يؤبه لهن ولا عبرة بالنظر إليهن. فأما وشوف شنو قال، انظروا ماذا قال، فأما عجوز تكون خيرا من بعض الصغار، يعني قد يكون فأما عجوز وسوداء تشتهى أكثر من الحمران فلا يجوز النظر إليها، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إذن الشيخ هنا يعني ضبط ما قاله المؤلف رحمه الله، واضح إخواني؟ طيب، وهنا الشيء يذكر، كان لدي صديق من أمريكا الجنوبية، وهو من أصول إفريقية، فكنا نقرأ عن الحور العين وما نقرأ التفسير، فنمر على ذكر الحور العين كأنهن بيض مكنون وما إلى ذلك من الأوصاف، فقال نظر إلي وقال لي أنا أرى أن الحور العين كلهن بيضاوات، كيف يعني؟ وأنا لا أشتهي البيضاوات، أنا أريدها سمراء. فقلت له لعل الله عز وجل إن أكرمك بالجنة يأتيك بما تحب، فالموضوع يعني ليس مطلقا هكذا. طيب، قال والنظر بالالتذاذ ممن لا يحل الالتذاذ به، كيف يعني هذا الكلام؟ قال العلماء رحمهم الله قد يكون في بعض الناس ميل إلى الأولاد الجميلين، قد يكون هذا في بعض المجتمعات يشتهي الإنسان الولد الجميل، لا شك أن هذا أمر شاذ ليس أمرا طبيعيا، لكنه وجد ويوجد إلى الآن، ولذلك يأتي هؤلاء الذين يدافعون عن الشذوذ الجنسي ماذا يقولون؟ يقولون هذه أمور تولد مع الإنسان، فكيف تريدونه أن يتحكم في فطرته؟ نقول لو إن ابتلي بهذا فعليه أن يغض بصره، لأنك إن اشتهيت امرأة فلا يجوز لك أن تأتيها إلا بالحلال، ولا يمكنك أن تنال الحلال كله، يعني هل تتصور أن تنال حتى لو تزوجت 4 نسوة هل تستطيع أن تزوج جميع نساء العالم؟ إذن لا مناص من العفة وغض البصر وتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ابتليت بحب الذكور فعليك أن تغض بصرك، لا أن تتابع شهوتك، لأن هذا الباب مسدود حرام لا مجال له، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء عنك وانتهى الأمر. هذا كلام علمائنا رحمه الله، لأنهم يتحدثون عن أمور واقعية. هذا الأمر موجود في المجتمع؟ نعم موجود في المجتمع. هل هناك أناس يولدون ولأسباب معينة يشتهون الذكور مثلهم؟ نعم يوجد هذا، لا ننكر أمرا موجودا. ما هو الواجب عليهم؟ عليهم أن يتقوا الله ويغضوا أبصارهم، عليهم أن يتقوا الله ويغضوا أبصارهم، لا أن يتابعوا شهواتهم، واضح يا إخواني؟ فهذا معنى قوله رحمه الله. وذكر هنا العديد من النقول في هذا الباب، يعني مما يدل على الترهيب من هذا البلاء، خاصة وفي بعض المجتمعات كان الوصول إلى هؤلاء أسهل من الوصول إلى النساء، خاصة في الوقت الذي كان هناك الفصل بين الذكور والإناث في المجتمعات الإسلامية، فكان الوصول إلى هؤلاء سهلا، فلذلك كانت في بعض المجتمعات هذه الآفة منتشرة والعياذ بالله. واضح إخواني؟ قال وغير ذلك، وغير ذلك يعني من أمور النظر التي لا تجوز وتحرم على الإنسان في الجملة، وهناك مسائل حقيقة في الغض يعني في ستر العورات وما إلى ذلك يعني لا نطيل بذكرها. وقال ومنها السمع فلا يسمع ما لا يحل له من كلام الفحش وغيره من كل كلام لا يحل كالغيبة ونمي كل كلام بطل يعني كل الأمور التي ذكرنا أنها حرام لا يجوز أن تنصت إليها يعني كانت الغيبة حراما فلا يجوز أن تنصت إليها النميمة حراما لا يجوز أن تنصت إليها الكذب حراما لا يجوز أن تنصت إليه وهكذا هذه قاعدة كل ما التلذذ بكلام الأجنبية هل يجوز لا لا يجوز طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأذن تزني وزناها الاستماع فإذا هذه الأمور كلها لا تجوز بحال من الأحوال واضح إخواني. قال كالغيمة والنميمة وكل كلام باطل والغناء والمزامير والدف فيما لا يحل وغير ذلك ما معنى فيما لا يحل قال لا يحل الاستماع إلى الدف واستخدامه إلا في المناسبات الأعراس أو الأعياد أو ما إلى ذلك غير ذلك لا يجوز هذا على المذهب مشهور المذهب هناك أقوال أخرى أنا أميل إلى التوسع يعني حقيقة لكن هذا هو مشهور المذهب واضح إخواني انظر هذا المذهب فلا يأتي إنسان ويقول أو التشدد وكذا وهؤلاء التشدد وهذا المذهب وهو قول كثير من العلماء أن الدف لا يجوز وحتى كثير من العلماء يقولون إن الدف لا يجوز إلا للنساء لا للرجال قال لأن الرجال لا يضربون بالدف إنه يضرب به النساء هذا قولهم إن كانت الأعراف تتبدل وتتغير لكن يعني هذا قولهم رحمه الله لعلنا نقف هنا حتى لا نطيل ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وجزاكم الله خيرا